وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وما زلنا في المقدمة بيان معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في اللغة الميل، كل أخ مع النسخة ولا في إخوة النسخة مش موجودة؟ كل واحد مع نسخته وكتابه وقلمه. طيب، في نسخ عندك يا أحمد؟ والله إحنا بنكرر، كل أخ أخذ نسخة، شرطنا الوحيد أن يواصل في الحضور معنا، وإلا لن نجعله في حل أمام الله عز وجل، ويوم القيامة يعني كل ندافع عن نفسه. الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما إلحاد في أسماء الله وصفاته، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه وصفاته فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. يبقى أن ينكر شيئا من الأسماء أو شيئا من الصفات، أن يجعلها دل على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة أعل فاعل ونحو ذلك، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. وقد ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية. الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله عز وجل وصفاته إثباتا ونفيا. الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من الفلاسفة وأهل الكلام من جهة، وعن عقيدة أهل التمثيل من الكرامية والهشامية وغيرهم من جهة أخرى. فالأساس الأول فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة، فأهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله تعالى هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه، ما أتينا بإجماع ولا بقياس معايا يا أخوانا في الجزئية دي. لما؟ لأن احنا عندنا نتكلم فين؟ ها، فأسماء وصفات، فأسماء وكما تعلمون إن الأسماء والصفات كلها من باب الإخبار، من باب الإخبار. يبقى لما يجمع العلماء على اسم، طب إيه مستند الإجماع هنا؟ وخبلك إيه مستند الإجماع هنا؟ يبقى مسألة الأسماء والصفات والإخبار على وجه العموم دي الأصل فيها القرآن والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والسنة. يبقى لما واحد يقول لك أجمع العلماء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه في كتابه المقصد الأسنى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ونقل الإجماع على كثير من الأسماء التي لم يدل عليها دليل، نقول هذا الإجماع لم يثبت ولا يصح. ليه؟ مستند هنا، بل مستند. انتبهوا بالذات في الغيبيات، الغيبيات اللي هي من باب الإخبار، الأصل فيها القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك قيد أنملة. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيح فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه. وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقا. وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك، ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، جزاك الله خير. ومنهم من يجيز بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، كما قلنا في لفظ الجهة ولفظ الجسم ولفظ الجوهر، كل ديت صفات لم ترد منفية ولا مثبتة. ولكن إن كان من باب التنزل مع المخاطب، ماذا تقصد بإثبات الجهة لله؟ وماذا تقصد بإثبات الجسم لله؟ ما مقصدك من ذلك؟ يستفصل منه نعم، والأولى المنع. الأولى الإيه؟ المنع. طيب، يقول يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومجمل القول أن في الأمر ثلاثة أبواب، ركزوا: باب الأسماء، وهذا يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة. باب الصفات، وهذا كله يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط. باب الإخبار، وهذا لا يشترط فيه النص الشرعي، ولكن يشترط أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسيء. اكتب عندك: ويضاف إليها باب الرابع وهو باب الأفعال. ويضاف إليها باب رابع وهو باب الأفعال، وهو أوسع من باب الصفات. نعم، هنا يتفق جميع العقلاء على أنه ليس بسيء، وخبرت من باب الإخبار، وهذا واسع. ولو إحنا يعني اختصرنا على الوارد لكان أفضل، ولكن كثير من أئمة السلف جوزوا ذلك، خاصة أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأشياء ليست من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله، اللي هو قوله شيء، واخد بالك؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلما أخبر عن نفسه لذلك فتح لنا الباب أن نخبر عنه ببعض الأمور التي لم يرد فيها نص لا باسم ولا بوصف ولا بفعل. أما أهل التعطيل فقد جعلوا العقل وحده هو أصل علمهم، فالشبه العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم، وهي التي تثبت وتنفي، ثم يعرضون الكتاب والسنة على تلك الشبه العقلية، فإن وافقتها قبلت اعتضاضا لاعتمادا، وإن عرضتها ردت تلك النصوص الشرعية وطرحت. وفي هذا يقول قائلهم: كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به، وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه، يعني بها أحاديث الصفات، أكثرها غير صحيح، والصحيح منها ليس بقاطع. صوب هذه الكلمة: والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. طبعا هذا الكلام كله ضلال. فهذا النقل يبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم لها، وكيف أنهم يجعلونها هي الأصول والسمع معروضا عليه. السمع يعني هنا النقل الكتاب والسنة. فما أجازته عقولهم قبلوا، وما لم تجزه عقولهم شككوا فيه وانتقصوه، ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه. ومن يلقى نظرة على كتب الأشاعرة مثلا يجد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، وهم في باب الإلهيات والنبوات لا يعتمدون نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن تجد في هذين البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية. ويا عجبا أن نأخذ ديننا من ملاحدة اليونان وتلامذتهم أم من كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ده العجب فعلا يا أخواني. الشيء اللي يحزنك أنه يدرس في مدارس، في المعاهد الأزهرية وفي الجامعات، إلهيات ونبوات وسمعيات، هذا من الضلال البين وإلى الله المشتكى. وأما باب السمعيات أي البعث والحشر والجنة والنار والوعد والوعيد، فهم يقبلون النصوص الشرعية، وبالتالي سموا هذا الباب بالسمعيات في مقابل باب الإلهيات والنبوات، إذ إنهم يعتمدون فيهم على العقليات، وهؤلاء شابه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. لذلك كما قلنا قبل ذلك، أقوى شيء ترد على المبتدع أن تجعله متناقضا في معتقداته. يبقى أنتم يا معشر المبتدع قبلتم الكلام في الآخرة، الحشر والنشر والوعد والوعيد والجنة والنار، ووصف الجنة ووصف النار، وسميتوه بالسمعيات. طيب ما باب الإلهيات اللي هو الخاص بالإله، والنبوات الخاص بالنصوص النبوية اللي وردت في المعتقد؟ ما هو الباب واحد، هذا مثل هذا، فلما قبلت هذا ورددت هذا؟ إن دل على شيء يدل على التناقض الواضح في تصرفاتك. وأما الأساس الثاني وهو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة، وعن عقيدة المشبهة من جهة أخرى. فأهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا يمثله فيها أحد من خلقه، فالله عز وجل قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ورد النص بصفة من صفات الله عز وجل في الكتاب أو السنة فيجب الإيمان به والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو، مما يقطع جميع العلائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق. فعلى القلب المؤمن المصدق بصفات الله تعالى التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون معظما لله عز وجل غير متنجس بأقذار التشبيه، لتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات، على أساس التنزيه أخذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل فإنهم لم يفهموا من أسماء الله عز وجل وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم، في أفهامهم الفاسدة. فعقيدة هؤلاء المعطلة جمع بين التمثيل والتعطيل، وهذا الشر إنما جاء من تندس قلوبهم وتدنسها بأغذار التشبيه. فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، فإن أول ما يخطر في أذانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق، فتلطخ القلب بأغذار التشبيه. لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظم الله حق عظمته، حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا نجس القلب بأغذار التشبيه، ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفات الخالق جل وعلا عنه بالدعاء أنها تشبه صفات المخلوق، فيكون فيها أولا مشبها، وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء، متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بالدعاء أن تلك الصفة لا تليق. كل الكلام ده أخواننا هو الموجود في مصرنا عياذا بالله. وأما عقيدة أهل التمثيل فهي تقوم على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل. نعم، فالذي قال أن له يد هو الذي قال ليس كمثله شيء، أين عقلك؟ أنت عارف لو لم تكن هذه الآية موجودة كان الأمر بقى مقبول، ولكن الآية قطعت كلام كل متكلم وقطعت ضلال كل ضال. ليس كمثله شيء، فلما قال يد من باب ليس كمثله شيء، وهكذا في كل صفة فعلية أو ذاتية. يقول فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كأيدينا ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما العارفون به المصدقون لرسوله المقرون بكماله فهم يثبتون لله جميع صفاته وينفون عنه مشابهة المخلوقات، فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه وبين التنزيه وعدم التعطيل، فمذهبهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. وأما الأساس الثالث ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة، فأهل السنة يفوضون علم كيفية اتصاف الباري عز وجل بتلك الصفات إلى الله عز وجل، فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى ولا تفسير كنهه بشيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا. فكل من تجرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين والافتراء على الله واعتقاد مما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم كما قال تعالى ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اكتب عندك. وكذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، اكتب والمراد ما وقع التفريط في شيء يحتاجه الناس في أمر دينه، ما وقع التفريط في شيء يحتاجه الناس في أمر دينه. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى بما علمه الله عز وجل وليقف معه وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه. وأما المشبهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتقولوا على الله بغير علم، حيث يقول أحدهم له بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المبحث الثالث أقسام الناس في نصوص الصفات، وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف، اكتب عندك والمراد بأهل القبلة أمة الإجابة، والمراد بأهل القبلة أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. لأن البعض ممكن يقول لك ده هنا أهل القبلة، لا، أهل القبلة هنا بمعنى أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقول طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهره وطائفتان وقفتان أو واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها طائفة مشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف، يعني قال لك له يد كيدي كما قلنا قبل ذلك، وهذا عياذا بالله زندقة وكفر. طيب، طائفة السلف وهم الطائفة المنصورة الناجية الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين في ذلك،

وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ركزوا، يبقى الواجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. إيه معنى كلمة حقيقة شرعية؟ اكتب عندك المسميات الإسلامية. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: وهي عبارة عن أسماء لأشياء معينة معلومة في لغة العرب، وهي عبارة عن أسماء لأشياء معينة معلومة في لغة العرب. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء لأشياء أخرى تسمى الأسماء أو المسميات الإسلامية. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء على إيه؟ أشياء أخرى. نعم، تاني، حاضر. المسميات الإسلامية إيه معناها؟ ابن فارس في مقاييس اللغة، وده من الكتب المتينة، المتينة في اللغة يا أخوان، مقاييس اللغة لابن فارس، بيقول ماذا؟ بيقول المسميات الإسلامية ديت عبارة عن أسماء على أشياء كانت معلومة عند العرب. وهاتي بأمثلة كانت معلومة عند العرب، الشيء ده اسمه كذا. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء على أشياء أخرى سميت بالإيه؟ بالمسميات الإسلامية. مثال ذلك، مثال ذلك التيمم لغة القصد. طيب لما جه الإسلام تنوع القصد ولا اتغير تاني؟ اتغير. أما في الإسلام فهو مسح الوجه والكفين بالصعيد، التيمم لغة القصد. أما في الشرع اللي هو المسمى الإسلامي بقى اللي هو عبارة عن إيه؟ مسح الوجه والكفين بالصعيد. كذلك الزكاة لغة التنمية والبركة. طيب شرعا جزء من مال ينفق في سبيل الله، جزء من المال ينفق في سبيل الله، يبقى اللفظ زي ما قلت في لغة العرب، بس الإسلام جه عمل فيه يا اخوانا، ها، أخذه من إيه؟ من معنى وضعه على معنى آخر، بسماه الحقيقة الإيه؟ الحقيقة الشرعية. وهذا كثير. طيب ده كثير، ما احنا ذكرنا مثالين فقط. اكتب مثال ذلك لفظة الإيمان، لفظة الإيمان لغة التصديق. طب في الشرع قال لك لا، قول وعمل. أعيد هذه الفقرة: فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. تمنع منه حقيقة إيه؟ شرعية. يبقى أنا بقول التيمم هو القصد، لا استنى، ده قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ده هنا المعنى اختلف. ليه؟ الحقيقة الشرعية جات. ولعلكم تذكرون عندنا الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة ها الاصطلاحية. ما تنساش دي كلها أمور مهمة جدا في دراسة العلوم الشرعية. يقول: ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون واجب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟